يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب العظيم، وهذا الكتاب يعض عليه بالنواجذ كتاب الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الإسماعيلي. وهذا كتاب ماتع جدا فيه بيان العقيدة الشافعية على أصلها وعلى اعتقاد الأساس، على اعتقاد إمامهم، اعتقاد الإمام الشافعي، لا على مثل كثير من المتأخرين من الشافعية الذين تبنوا تأويل الصفات وهم أشاعرة في حقيقة الأمر. لكن كما قلت، هناك من الشافعية من سلم اعتقادهم من التحريف أو من الحيدة عن طريق السلف، اعتقاد الصحابة الكرام، إذ لا اعتقاد إلا بما اعتقد الصحابة. هؤلاء هم أعلم الناس باللغة وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال غير ذلك فهو متجنن على نفسه وقد أتعب نفسه ويهرف كثيرا بما لا يعرف بحال من الأحوال. فقواعد اللغة هم أتقنوها، ولغة العرب كانت سليقة عندهم، فمن يعني قال نحن نؤول هذه الصفات على قواعد اللغة، قلنا كان أولى الناس وأحرى الناس بذلك هم الصحابة الكرام، فلما لم يفعلوا فأنتم هنا تعديتم الحدود وتجاوزتم، فارجعوا أدراجكم وكونوا على ما كان عليه هؤلاء القوم. فلذلك أنت ترى كثير من علمائنا النبلاء هؤلاء الذين كانوا على اعتقاد الشافعي الصحيح، حتى نقول بأن المسألة مسألة اعتقاد، فكون على اعتقاد الشافعي، كنت أنت أصلا شافعيا ومذهبك شافعي حقا فكون على اعتقاد الشافعي. الشافعي أصلا يعني إن سمعت ورأيت ما كتب وسطر في مسائل القدر ومسائل الصفات ترى عجبا وتتعجب جدا من المتأخرين كيف حادوا عن طريق الشافعي في مسألة الاعتقاد. والانحرافات العقدية انحرافات تؤثر في جميع أصول وأساسات العلم. الغرض المقصود هنا عندنا كتاب الاعتقاد، هذا من أعظم الكتب نفعا لطلبة العلم. وصلنا إلى قوله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه، ونقل كلام الإمام مالك من غاضه مكانه من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل محمد رسول الله، قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. وهذا استدل به بعض المالكية على كفر ساب الصحابة، مع أننا لو تطلعنا على مذهب الأئمة الأربعة في الكلام على سب الصحابة تجد تفصيلا بديعا عندهم، كما في فتاوي السبكي وغير فتاوي السبكي عند الشافعية، وأيضا حاشية ابن عبدين عند الأحناف، ومختصر خليل عند الإمام مالك. سترى أن أغلب الأئمة الأربعة لا يكفرون سب الصحابة، لكن على تفصيل بينهم في هذا الباب، سب الشيخين وسب عائشة بالذات في هذا الباب لهم كلام فيه، لا سيما عند الشافعية عندهم وجهان، من سب الشيخين لهم وجهان في تكفيره، وأنا أدين الله بما قالوه في تكفيرهم، فمن سب الشيخين فقد كذب الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم في الجنة وجزم بذلك، وغير ما موضع من كتاب الله جل في علاه أظهر أن أبا بكر هو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هذا على اتفاق جماهير المفسرين على الآيات التي نزلت خاصة في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن هنا الكلام على مسألة الصحابة الكرام والتجرؤ على سب الصحابة، التجرؤ على سب الصحابة هذا أمر جلل، لأن الصحابة رضي الله عليهم هم الدين، يعني هم حماة الدين، فالصحابة الكرام هم حماة الدين، وهم أعظم الناس، أعظم الناس حفظا لشريعة الله جل في علاه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نصروها، وهم الذين نشروها، وهم الذين عبدوا العبادة لرب العباد. أنزل الله ما أنزل الله جل في علاه تزكيتهم من فوق سبع سماوات، فمن يدانيهم ومن يقارب هذه المنزلة العظيمة التي هم فيها؟ قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله جل في علاه مادحا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأيضا قد قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أيما مدح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيما مدح في سنته، وحرم سب الصحابة الكرام فكلهم عدول. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهم حماة هذه الأمة بأسرها، وهم قادة الناس، وهم لهم السيادة والريادة والقيادة، والله جل في علاه جعلهم رؤوسا في الناس، وجعل الناس يتعبدون لله توحيدا بهم، وفتح لهم الأمصار. وهذه حلو ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان على أيديهم عندما ضرب الكدية وقال الله أكبر، الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقال زويا إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن الله سيفتح لأمتي ما زوي لي من الأرض. وقد كان فتحوا قسرى وقيصر وجابوا الأرض مشارقها ومغاربها وعبدوا العبادة لرب العباد، وهذا لأن الله اختارهم واصطفاهم على عين على عينه سبحانه وجل في علاه، واصطنعهم لنفسه كما قال ابن مسعود في السنة الدارمي بسند صحيح، قال إن الله نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، وإن الله نظر في قلوب العباد فورد أنقاها وأصفاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم صحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى يعني ناهيا على أن أحد يقع في عرض أحد ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا على التعميم، هذا على التعميم، فكيف بأصحاب النبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بل الذي أمر الله به حكاية بالامتنان الذين جاءوا من بعدهم ماذا قالوا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فطلب من التابعين أن يتبعوا هؤلاء الصحابة الكرام على إحسان، لذلك ارتقوا إلى منزلتهم التي كانت لهم عند ربهم باتباعهم بإحسان لهؤلاء الأخيار الأبرار. وأيضا فإن الله جل في علاه أمرهم بلسان كما قلنا عند سياق المن في هذه الآيات، أمرهم بالاستغفار لهؤلاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا. ولذلك قال الله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم قد ورد النهي عن سب اصحاب رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الحديث فيه كلام لكن يستأنس به من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. واختبر الله جل في علاه اختبر الله الناس بمحبة الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية أنس عفوا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحبي أحبهم وببغضي أبغضهم، وكان الحديث أيضا فيه شيء من الضعف. لكن كما قلنا بأنه يستأنس في هذا الباب. قال النبي هذا حديث البراء بن عازب قال من أحب الأنصار فبحبي أحبهم ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. جزاكم الله خير. خذ هذه. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة بالجنة، فقد شهد لأبي بكر بالجنة، وشهد العشر المبشرين بالجنة، وشهد أيضا لبلال بالجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة بالجنة. سيأتي إن شاء الله سرد ذلك في هذا الباب. الإمام أحمد سئل عن سب الصحابة. أولا سب الصحابة إجمالا كما قلت في المذاهب الأربعة يقولون بأن من اتهم عائشة رضي الله عنها رضاها باتفاق وبالإجماع أنه يكفر، وقد نقل بعض العلماء إجماع الاتفاق الأئمة على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك. وهذا الحق، سب رسول الله كفر واضح لائح، وهذا لا مرية فيه ولا كلام. من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وحده القتل، ولو تاب من سبه هذا بينه وبين الله جل وعلا يكون تاب ويقتل، ويقتل حدا، لكن يقتل، ما يسقط هذا الحد، يعني على ولي الأمر أن يفعل ذلك. لما لا يسقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أهو عفى عن حقه أم لا، ووجب على الأمة بأسرها أن تأتي بحقه، فعلى ولي الأمر ذلك وجوبا في هذا الباب. ومن سب الله كفر، من سب الله أيضا كفر باتفاق وبالإجماع، لكن من تاب لا يقتل في ذلك. وطبعا قد يتعجب الناس في هذا الباب، من سب الله فتاب تقبل توبته ولا يقتل؟ نعم لا يقتل، لأن الله جل في علاه عفى عنه. الله جل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، عفى عنهم وبدل سيئاتهم حسنات. خلاص الآن ورد عن الله جل وعلا أنه بيّن أن من تاب تاب الله عليه فيسقط عنه الحد. أما النبي صلى الله عليه وسلم من تاب في حقه، نعم، لأن هنا حقان، حق الله جل في علاه وحق النبي صلى الله عليه وسلم. حق الله أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب تاب الله عليه. حق الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يقول أسقطت حقي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم من سبه، كابن خطل قال لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. والمرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم والقام الأعمى كانت أمة جارية، يعني ترعى شؤون هذا الرجل الأعمى، ومع ذلك أخذ المغول بعدما علمها أنها تسب وأراد أن تكف عن سب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تفعل قتلها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دمها هدر، أهدر دمها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل لا يصح لأحد أن يقول أنه لو تاب يسقط حده، لا يسقط حده، المسألة وجوبا على ولي الأمر أن يأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا بالنسبة لسب النبي، سب الصحابة الكرام لو سب الصحابة يعني الترتيب في هذا الباب. وبعد ذلك نتكلم على مسألة السب، لأنه حتى الإمام السبكي يقول احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة، لا كل الصحابة، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في قطع لهم بالجنة. وهذه مسألة مهمة جدا، هذا الوجه الأول عند الشافعية في مسألة التكفير في هذا الباب، لأنهم مكذبون لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الجنة لهم، فكيف يكفرونهم النبي صلى الله عليه وسلم قالهم في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الصحيح، النبي وإسنادك الشمس، النبي ماذا قال؟ قال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، عبد الرحمن العوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عشرة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة جزما. فمن قال بكفر هؤلاء فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الذي قال به من كفر هؤلاء. فالحاصل بأن الصحابة الكرام هناك إجماعات نقلها العلماء، الإجماع الأول هو إجماع الإجماع الأول هو إجماع الصحابة على أو إجماع العلماء على أن من سب الله يكفر، والإجماع الثاني أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر. نعم. نعم. الإجماع الثالث أن من سب يعني أن من سب الصحابة يكفر، من سب جميع الصحابة وكفرهم يكفر بذلك، لو كفرهم جميعا يكفر بذلك. طيب، أما من سب أحد الصحابة فهنا قال الإمام أحمد أن من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أهل بيته وغيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالا وتوقف عن قتله وكفره. قال أبو طالب: سألت أحمد عن من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القتل أنا أجب عنه، ولكن اضربه ضربا نكالا. قال عبد الله: سألت أبي عن من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرى أن يضرب، قلت له: حد، فلم يقف على الحد. نعم. فسألته: من الرافضة؟ قال: الذين يسبون أبا بكر وعمر. عامة من كفر، كما قلت، من كفر الصحابة أو سب أبا بكر وعمر بتكفيرهم، كفر أبا بكر، كفر عمر، كفر العشرة المبشرين بالجنة، يكفرون بذلك، يكفرون بذلك، لأنهم كما قلنا كذبوا الله وكذبوا رسوله، فإن الله مدحهم في كتابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنهم في الجنة عندما قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، قال: النبي في الجنة، ثم ذكر الثلاثة: عثمان في الجنة، علي في الجنة، وذكر العشرة أنهم في الجنة. فمن قال بأنهم كفروا بذلك قد كذب كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الله تعالى قد قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه الأعلى، ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. عمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وقد قال بعض العلماء أن من سب الصحابة مستحلا يكفر بذلك، وهذا قول الحنابلة أيضا، كما قلنا المذاهب الأربعة على الإجماعات التي ذكرتها. وأما التكفير مطلقا الأحناف يقولون بالفسق دون الكفر، والمالكية أقرب إلى الفسق دون الكفر، وإن كان مالك ورد عنه بأنه من اغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يكفر بذلك للآية. والحنابلة في التفصيل أيضا لهم وجهان في كفرهم أو تفسيقهم، والصحيح كما قلنا في التفصيل هذا الباب: من طعن في عائشة فقد كفر، واختلفوا بعد ذلك لو طعن في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة. والوجه الصحيح الراجح المتفق عليه بين المحققين أن أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة، أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة، والمعنى أنه لو وقع في أم سلمة، وقع في سودة فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك، كما أنه لو وقع في عائشة يكفر بذلك. وكفر هنا لأنه مكذب لله جل في علاه، أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، ولأن الطعن فيها طعن في فراش النبي، فلذلك العلماء قالوا بأن الطعن في إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعن في فراش النبي، طعن في النبي، فهو طعن مبطن، هم أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفرون بذلك. إسحاق بن راي يقول: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس، وهذا قول كثير من أصحابنا. ومن سب السلف من الروافد، نعم، قال: من رمى عائشة رضي الله عنها أرضاه بما برها الله منه فقد مرق من الدين. فهذا اتفاق إجماع أنه لم إذا سب عائشة أو طعن فيها فإنه كذب الله جل في علاه. ولذلك قال إسحاق: ولم ينعقد له نكاح مسلمة إلا أن يتوب ويذكر توبته. وهذا هو قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وقول غيرهما من التابعين. وهناك بعض التفصيل أنه لو سبهم لأشخاصهم لا للصحبة، لا يعني سبهم لا لأشخاصهم لا للصحبة، سبهم لشيء في نفسه منهم، كأن يقول كان بخيلا، هذا قتال على لعاعة الدنيا، فإن هذا لا يكفر بذلك، فإن هذا لا يكفر بذلك. عمر بن العزيز حمل إليه رجل سب عثمان، فقال له: ما حملك؟ تعال، ممكن تجعل هنا النت هنا. اجعله على هذا. بيذهب ويجيء، بيذهب ويجيء. طيب خلاص. فقال له: ما الذي حملك على سب عثمان بن عفان؟ قال: أبغضه. قال: وهل إن بغضت رجلا تسبه؟ فأمر به فجلده 30 صوتا، يعني دون الحد، دون الحد. وهذا البغض ليس بغضا للصحبة أو للإيمان، كما قلنا بغض للشخص، كما كان يحدث في بأنهم قالوا قاتلوا من أجل لعاعة الدنيا، كيف يتجرؤون على، يعني المهم أطلقوا ألسنتهم، فهذا فسق وليس كفرا. الإمام مالك قال: من شتم النبي قتل، ومن سب أصحابه أدب. وأبو يعلى القاضي في سب الصحابة قال: إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق بذلك ولم يكفر. وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. طبعا هنا القطع بذلك ما قاله أو أصله في ذلك هو كما قلنا تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الوجهة. يقول أحمد بن يونس: لو أنا يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم أكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. وكل ذلك لأنهم قد يعني كما قلت كفروا الصحابة، لذلك كفرهم العلماء. الكلام هنا على الإجمال حتى ننتهي من كلام من مسألة سب الصحابة، ثم الانتقال بعد ذلك على الكلام على الفتوحات والاحتجاج بهذه الآية على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. السب مطلقا كما قلنا فيه إجماعات لا نقترب منها، من كفر جميع الصحابة كفر، من كفر أبا بكر وعمر بالذات في هذا الباب على الوجه المتفق عليه بين العلماء كفر، من طعن عائشة في عائشة أو في عرض عائشة التي برأها من فوق 7 سماوات كفر، ومن طعن في إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقد كفر. أما سب مطلقا فأنا نقول إذا كان يعني سبهم سبا مطلقا فسب أصحاب كتاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب محرم، سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع السنة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فهنا ولا يغتب بعضكم بعضا هذا لأحد المسلمين، فكيف بمن قد رفع الله ذكرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى في كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فرق الله تعالى بين سب المؤمنين وسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في سب النبي أن عليه اللعنة، واللعنة هو طرد من رحمة الله جل في علاه. ولما صد الباب: يا أيها الذين آمنوا، يعني هذه علامة الإيمان. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا إذا اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والرضا هذه دلالة واضحة جدا على على على تمام الخاتمة أو خاتمة الخير لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال النبي: الله الله في أصحابي، لا تتخذون غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف، هذا الحديث ضعيف. الترمذي قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولكن كما قلنا الذي سبق من الرواية قد يكون له شاهدا. فالإساءة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك عالم قط أنها فسق. أما من قال وهذا عليه جماهير أهل العلم أن السب المطلق للصحابة فسق ويؤدب صاحبه ولا يكفر، لكن هناك من قال بكفره على الإطلاق، واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك مالك قال: من غاضه الله جل وعلا بأصحاب محمد فقد ورغ في حق موجب ذلك وهو الكفر، وهو الكفر، لأن النبي قال: من أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغض النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي ركن من أركان الإيمان، فبغضه يكون كفرا. وفي رواية قال: من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإيذاء الله وإيذاء الرسول كفر. وهذا الذي تمسك به من قال بكفر من سب الصحابة جميعا على الإطلاق، وإن كان هذا ليس بقول الأئمة الأربعة في هذا الباب، احنا قلنا الإجماعات التي فيها الكفر جزما في هذا الباب. قال الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام من عالم دقيق مدقق محقق فقيه حقا حق فقيه. قال: إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وأيضا ذلك أنه ما منهم رجلا إلا كان ينصر الله ورسوله وذب عن رسول الله بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات وقت الحاجة، وهو حينئذ لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه. ومعلوم أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم أذاه أحد لغضب له صاحبه، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين باعوا واسترخصوا أنفسهم حقا لنصرة دين الله جل وعلا؟ وأن تتذكر في ذلك طلحة وهو يصد السيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده، وقال النبي: قد أوجب طلحة، ويقول: لا ترفع رأسك بأبي أنت وأمي، لا يأتيك سهم من سهام القوم. والعشرة من الأنصار قتلوا جميعا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ما أما من اقتنى بسبه دعوة أن عليا إله وأنه كان هو النبي، إنما غلط جبريل في الرسالة، هذا لا يشق عاقل في كفره بحال من الأحوال. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، وصفهم مثلا بالبخل أو الجبن أو غير ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر بذلك. يعني هنا أيضا النظرة فيها نظرة إلى أن من سب الصحابة الكرام لدينهم لصحبتهم يكفر بذلك، ومن سبهم لشخصهم فهذا لا يكفر ولكنه يعذر ويؤدب. ولذلك قال: من لعن وقبح مطلقا، فهذا محل خلافهم للتردد الأمرين بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، وهذا قول الروافض، لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا أو فسقوا جميعا، فهذا لا ريب أيضا في كفره. هذا كلام العلماء النبلاء. الروافض يقولون: كفروا جميعا إلا بضعة عشر، هؤلاء كذبوا الله صريحا وكذبوا النبي صريحا، لذلك كفرهم المحققون من أهل العلم، لا سيما وأن الله قد قال عن جمهرة الصحابة بل جميع الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم المعنيون في هذه الآية إصدارا وأولا، فهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي تصريحا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن كفرهم فقد كذب الله وكذب رسوله، لذلك لا شك في كفره، وهذا الذي قاله. وكما قلنا مسألة السب المطلق فيها التعزير، والإجماعات التي نقلناها عن العلماء في الكلام على الطعن في عائشة في عرضها أو تكفير الصحابة الذين شهد الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة جزما، وصحة الأحاديث في ذلك. إذن لابد أن نقول بأن مسألة سب الصحابة مسألة عظيمة جدا، أمر جلل، تجرؤ على النبي قبل أن يكون تجرؤ على الصحابة الكرام. لذلك قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بأنه قال أخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. الإمام الإسماعيلي يقول في قول الله جل في علاه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. فمن اغتاظ عليهم دينا فقد كفر، لأن الله قال لا ليغيظ بهم الكفار. وقال المصنف بأن الله قال لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. استدل المصنف بهذه الآية على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الله جل في علاه قال لا يستخلفنهم في الأرض، وقد استخلفهم الله جل في علاه، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقد كان عندما دحر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتدين، وبهذا أسس للفتوحات التي جاءت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فمكن الله لهذا الدين بأبي بكر وبعمر وبعثمان وبعلي، بل وبمعاوية فأعظم ملك من ملوك الدنيا هو معاوية رضي الله عنه وارضاه. والشعب كان يقول بوابة الصحابة معاوية، يعني من أطلق لسانه في معاوية سيطلق لسانه في باقي الصحابة. واستدلوا أيضا بخلافة أبي بكر وعمر بقول الله جل في علاه: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم. هو يقول بأن هذه الآية: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فهنا قال لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله فوجب أن يكون هو أبو بكر لأنهم الذين دعوا الناس لقتال فارس والروم. والانتزاع انتزاع الخلافة من هذه الآية فيها نظر، ولكن قد استدل بها الشافعي وأيضا ابن حزم، احتجوا بقول الله جل في علاه: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فقد أمر الله رسوله أن يقول لهؤلاء لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجب أن يكون من بعده وهو أبو بكر وعمر. لكن الحق بأن الله تعالى جعل المخاطبين في سورة براءة هم المخاطبين أيضا في سورة الفتح، فكان في الاستدلال بها نظر، وهذا صحيح. لكن قد نقول بأن خلافة أبي بكر جاءت الأحاديث بها، وأما خلافة عمر فلا كلام، إمارة عمر جاءت بالتنصيص من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نختم الكلام في هذا الباب بعد الخلاصة، فالخلاصة: أصحاب رسول الله هم أفضل الناس على الإطلاق، أفضل صحبة صحابة نبيا، فلا يجوز سب الصحابة، وسب الصحابة يحتاج صاحبه يستلزم من ذلك حكم صاحبه أنه يفسق بذلك ويعذر ويؤدب دون الحد كما قال أحمد. ثم يبقى بعد ذلك الإطلاق السب على نوعين: سب من أجل دينهم من أجل صحابتهم للرسول الله صحبتهم للرسول الله فهذا يكفر صاحبه ولا يشك في ذلك. وأيضا سب نال عائشة في أرضها فهذا يكفر إجماعا. سب نال العشرة وكذب أن يكون في الجنة فهذا تكذيب لله والرسول فيكفر صاحبه. أما السب المطلق لمسائل شخصية أو سمات شخصية فهذا يفسق صاحبه. وهنا الآيات التي أتى بها في علامات المنافقين بأن المنافقين يتقاعصون عن الخروج لنصرة الدين، ما تراهم إلا أن يصدروا أنفسهم معادين لدين الله جل وعلا، صادين عن دين الله جل وعلا، لكن يحاربون دين الله. قال الله تعالى قولا فصلا، قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين، وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضاع خلاكم يبغونكم الفتنة. وهنا انظر في هذه الآية، سيقول المخالفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. من صفات المنافقين التشكيك في من يخالفه أو يصدهم، أنت ترى كثيرا ممن يعني ينظر في من يخالف يشكك في نواياه، يقولون هذا منافق، هذا عالم السلطان، يقولون هذا يغار مني، وهذا كله من فعل أهل البدع وأهل الضلالات، وهذه نوع نفاق، هذا نوع نفاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما منعهم قالوا هذا حسد منكم، يعني الصحابة قالوا قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. الله تعالى ماذا قال؟ قال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه من صفات المنافقين، وهذا الحذار لأنني أرى أن الحزبية قد تمكنت والطائفية قد تمكنت، وكل من خالفه أحد أو اعتذر عن متابعته صار منافقا، صار في ديانته، يعني صار في كلام في ديانته، صار الكلام عليه والتجريح فيه والفجور في الخصومة بعدما يعني كان ممدوحا مقدما مبرزا، صار سارقا، صار متهما. هذه والله هي آثار الحزبية المقيتة، هذه والله آثار الطائفية المقيتة. ولا نجاة إلا بالكتاب والسنة والتمسك بهما، ولا يمكن للإنسان أن يرتقي وأن يتقدم الناس إلا بأن يكون متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفوز ولا أن يحوز الفضل ولا المقدمة إلا من تمسك بهذه السنة. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. المذاهب الأربعة مذاهب ما هي إلا وسيلة توصلك إلى الكتاب والسنة، ولا أحد يقول أنا أتعلم على مذهب كذا ويقف على ذلك، لابد أن يقول أنا أتعلم على هذا المذهب لأصل به للكتاب والسنة، لأصل لفهم الكتاب والسنة. أما أن تقول وتقف عند هذا وأن السادة العلماء هم المذاهب، طب أين السادة العلماء من الصحابة؟ أين السادة العلماء من الفقهاء السبعة؟ أين السادة العلماء من الذين سبقوهم؟ ابن المنذر يعني قد يكون قد فاق كثير من علماء المذاهب علما. ابن المنذر كان رجلا بارعا عالما نبيلا، الأوزاعي نفس الأمر، الفقهاء السبعة. فلابد أن نحترز من الحزبية في كل شيء، حزبية تكون مقيتة سواء من طائفة، سواء من حزب معين، سواء من تمذهب، لابد أن نقول الجميع ينضوون تحت راية واحدة هي راية الكتاب والسنة، والجميع لابد أن يعلموا أن اعتقادهم لو حاد عن اعتقاد الصحابة الكرام قد انحرفوا، فعليهم أن يرجعوا بعد ذلك إلى الجادة، لأن الله تعالى اختار هؤلاء الصحابة وربهم على عينه واصطنعهم لنفسه، فهم أقعد الناس علما وأسلم الناس عقيدة وأحسن الناس خلقا وأرفع الناس فعلا وأقل الناس تكلفا وأعمق الناس طلبا للآخرة وزهدا في الدنيا وأحسن الناس بيعا لأنفسهم لله جل في علاه. وقد مدحهم الله في كتابه وقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. نعم، لو في أي أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خيرا. أذكر نفسي والجميع أن السنة من السنة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، أما في هذه الليلة ففيها حديث ضعيف نستأنس به وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على ليلة الجمعة من جمعة من صلى على ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ويوم الجمعة قال يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة.